بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد، مرحبا بكم جميعا أبنائي الأفاضل الأعزاء، ومرحبا بالحضور الكريم، سواء من شرفنا بالحضور في هذا المكان المبارك الذي نرى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحفظ القائمين عليه ويرحم من تسمى باسمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. ما زلنا في الحديث حول هذا السفر وهذا الكتاب المبارك، العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولحقنا به في مستقر رحمته. كما قلنا قبل ذلك، نوهنا أن هذا الكتاب كأمثاله من الكتب السابقة في علم الكلام ليس على النهج المعروف مؤخرا من حيث تقسيم موضوعات العقيدة إلى إلهيات وإلى نبوات وإلى سمريات، والإلهات ما يجب وما يجوز وما يستحيل، وكذا النبوات ما يجب وما يجوز وما يستحيل، ثم موضوعات سمريات، ولكنه يتحدث عن موضوعات العقيدة متداخلة، وربما قد يتعرض لبعض موضوعات الشريعة. وقلت لحضراتكم من وجهة نظري كأن الإمام رحمه الله تعالى أراد أن يفرغ هذا الكتاب في نفس واحد، ونتلقاه أيضا نحن في نفس واحد. سنقرأ إن شاء الله رب العالمين، ونقف عند ما يحتاج إلى تعليق أو إلى شرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والإرشاد. تفضل أخي فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هنا الشيخ انتقل من موضوعات متعلقة بالإلهيات وبالسمعيات إلى موضوع متعلق بالنبوة، وكما قلنا أن الموضوعات عنده متداخلة. طب هنا موضوع النبوة أو نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول في مسألة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصير هذا في صورة قياس منطقي أو دليل منطقي. نقول محمد صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة وأيده الله بالمعجزات، وكل من ادعى الرسالة وأيده الله بالمعجزات يكون رسول الله. النتيجة عندي ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. كما نعلم أبنائي، وقلنا هذا الكلام كثيرا، أن أي دليل في سورة قياس منطقي لابد أن يتكون من مقدمتين. يتكون من ماذا؟ مقدمتين. هذه تسمى مقدمة صغرى، وهذه تسمى مقدمة كبرى، ينتج عنهما ماذا؟ نتيجة. وكل مقدمة لابد أن تتكون من حدين. كل مقدمة تكون ماذا؟ من حدين. الحد الأول هنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة، هذا حد. وأيده الله تعالى بالمعجزات، هذا حد آخر، لأن كل قضية لابد أن تتكون من مقدمتين. كل مقدمة تتكون من حدين، حد أصغر وحد أوسط يربط بين المقدمتين وحد أكبر. وكل من ادعى الرسالة وأيده الله بالمعجزات هذا حد، يكون رسول الله هذا حد. إذن النتيجة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. واضح هذا؟ واضح. نحن قلنا قبل ذلك أبنائي أنه عادة المقدمة الصغرى تسمى مقدمة استدلالية، يعني تحتاج إلى دليل. أما المقدمة الكبرى فغالبا تكون مقدمة بدهية، يعني لا تحتاج إلى دليل، وإن كانت في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تنبيه. يبقى هنا هذه المقدمة نحن نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى دليل. وهذه المقدمة نحتاج فيها إلى دليلين. محمد صلى الله عليه وسلم ادعى رسالة. يبقى الدليل رقم واحد الذي نحتاجه ادعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة. ما الدليل على أنه ادعى رسالة؟ الدليل على هذا هو التواصل. وماذا؟ التواصل. فقد ورد إلينا تواصلا أنه ظهر رجل في جزيرة العرب، هذا الرجل اسمه محمد، اسمه ماذا؟ قال أنا رسول الله. هذا الرجل عندما قال أنا رسول الله، هذا الخبر ورد إلينا على سبيل التواصل، وكما نعرف جميعا أن معنى التواصل ما يرويه أو ما يذكره مجموعة عن مجموعة عن مجموعة عن مجموعة، يستحيل اتفاق هذه المجموعات على الكذب من أول السنة إلى منتهى، من أول الادعاء حتى وصول هذا الأمر إليه. الدليل على هذا هو ماذا؟ التواصل. والتواصل هذا من الأمور البدنية، الأمور الأولية التي لا تحتاج إلى دليل. واضح هذا؟ نعم. طيب. الأمر الثاني وأيده الله تعالى ماذا؟ بالمعجزة. وأيده الله تعالى بالمعجزة. سنشرح هذا الآن أبنائي، حتى إذا جاء بعد ذلك تعرض لهذا يكون قد انتهينا منه. واضح هذا؟ طيب. معنى المعجزة وأيده الله بالمعجزة، ونحن نحتاج هنا أن نعرف المعجزة. وقلنا قبل ذلك أبنائي أننا إذا استدللنا على المقدمة الصغرى فيجب أن نسلم بالمقدمة الكبرى لأنها بديهية، وإذا سلمنا بالمقدمتين لابد بالضرورة أن نسلم ماذا؟ فلا يمكن لأي أحد أن يسلم بالمقدمتين أو بالمقدمة الصغرى ثم يطعن في النتيجة، لأن كيف سلمت بها والنتيجة أساسا مبنية على ماذا؟ على المقدمة الكبرى، المقدمة الصغرى. طيب، محمد صلى الله عليه وسلم دعا رسالة وأيد الله بالمعجزة، يبقى نحن الآن نحتاج إلى بيان معنى المعجزة. معنى المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه مع عدم المعارضة. الله. يبقى ما تعريف المعجزة؟ أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه مع عدم المعارضة. ومن خلال شرح هذا التعريف يتبين حقيقة المعجزة والفرق بينها وبين الخوارق الأخرى. علماؤنا علماء العقيدة عندما يتحدثون في مسائل العقيدة فإنهم يزنون كلامهم بميزان الذهب، بمعنى قد تكون هناك كلمة قد لا تغنيها أو قد لا يغني التعبير عنها بكلمة أخرى. عندما قالوا أمر، كلمة أمر هذا تشمل ثلاث أشياء: القول والفعل والتحقيق. كأنهم عندما قالوا المعجزة أمر خارق العادة، كأنهم قالوا المعجزة قول أو فعل أو شرط خارق للعادة. قول أو فعل أو شرط خارق للعادة. القول كما نعلم جميعا مثل القرآن الكريم، في القرآن الكريم معجز بلفظه ومعانيه ومتحدى بأكثر سورة منه، والتحدي هذا باق إلى يوم القيامة كما تعرفون، وسيأتي أيضا بيان ذلك. والفعل هذا شيء يحدث مخالفا أو خارقا للعادة، مثلا نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، إدخال اليد في الجيب فتخرج بيضاء من غير سوء معجزة لسيدنا موسى عليه السلام، إلقاء العصا فتصير حية، انشقاق القمر، تصبيح الحصى، شهادة الضب، كل هذه الأمور معجزات تسمى معجزات ماذا؟ فعلية. واضح كده؟ طب الطرق، ومعنى الطرق هنا ماذا أبنائي؟ من يقول ما معنى الطرق؟ ما معنى الطرق هنا؟ انظروا الحق سبحانه وتعالى جعل هناك خصائص لبعض الأشياء. خصائص لبعض الأشياء. نعم. فمن خصائص النار الإحراق. وهنا الحق سبحانه وتعالى جعل النار تطرق خصيصته ولا نقول طبيعته، لأن معنى الطبيعة أن معنى ذلك أن هذا يفعل بذاته ولا مؤثر ولا فاعل له. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك ماذا؟ كفر عند أهل الملة كما قال شيخنا رحمه الله. يبقى هنا الترك أن يترك الشيء خصائصه معجزة. يبقى كلمة الأمر يشمل القول والفعل والترك، واضح هذا الكلام؟ طب هذا الأمر الذي هو القول والفعل والترك خارق للعادة، خارق ماذا؟ للعادة. وخوارق العادات عندي أشياء كثيرة، منها المعجزة، منها ماذا؟ المعجزة، ومنها يبقى الأمور خارقة العادة ماذا؟ المعجزة والإرهاص والكرامة والمعونة والإهانة والإستدراج والسحر وغرائب المخترعات وخصائص النفس البشرية. كل هذه الأمور تسمى خارق العادة. ومعنى خارق العادة أنها ليست من جنس ما اعتدنا عليه، ليست من جنس ما اعتدنا عليه، ولكن بمعرفة باقي هذه الأشياء يتبين الفرق بين المعجزة وبين الأمور الأخرى. الإرهاص أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي قبل دعوة النبوة والرسالة. يبقى ما يظهر على نبي قبل دعوة النبوة والرسالة يسمى ماذا؟ إرهاص. كأن هذا يكون فيه تقديم، أو أن الحق سبحانه وتعالى كأنه يقول بأن هذا الشخص سيكون له مكان ويكون له منزلة بعد ذلك. يبقى تأسيس لدعوة النبوة والرسالة. يبقى ما يظهر على يد نبي قبل دعوة النبوة والرسالة يسمى ماذا؟ إرهاص. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد مختونا مسرورا. الختان هو مسرورا معنى أنه مقطوع السرة، واضح هذا؟ وعند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تحطمت إيوان كسرى، المكان الذي يحكم فيه تحطم، وأطفئت نار الفرس وهي كانت موقدة منذ آلاف السنين. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة تجارته مع السيدة في بال السيدة خديجة كان يظله الغمام أينما حل أو ارتحل، في كل مكان كان يظل الغمام، كأنه خيمة تظل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور هل هي أمور معتادة؟ هل النبي في هذا الوقت قال أنا رسول الله؟ يبقى هذا الكلام ماذا؟ قبل دعوة النبوة. واضح هذا؟ الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. يبقى الكرامة تظهر عند من؟ على يد ولي. وعندي قاعدة أبنائي والحضور الكريم في هذا يجب أن نلتفت إليها جيدا، أن كرامة أي ولي هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الولي لو لم يكن تابعا للنبي لما أظهر الله على يديه هذه الكرامة أو هذا الأمر خارق العادة. والكرامة أو الكرامات هذه باقية إلى قيام الساعة، وهي كانت موجودة في الأمم السابقة وموجودة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا السيدة مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فكان يأتيها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، وكان يأتيها طعام ليس من جنس الأطعمة الموجودة في عصره. المعونة هي أيضا أمر خارق العادة يدور الله على يد عبد المسرور الحال، يعني عبد مسرور الحال يعني له علاقة مع الله، ولكن المعونة هذه دون الكرامة، أقل من الكرامة. التي تظهر على يد عبد ليست كالتي تظهر على يد ولي وليست كالتي تظهر على يد النبي التي هي المعجزة. يبقى يمكن أن تكون درجات المعجزة الكرامة ماذا؟ المعجزة. طب من أشكال يكون ماذا؟ المعونة الكرامة المعجزة. واضح هذا؟ طب الإهانة. الإهانة أيضا أمر خارق للعادة وأيضا مقرون في التحدي ويظهره الله على يد مدعي النبوة. يبقى هنا الإهانة مشتركة في كونها أمر خارق للعادة مطلوب بالتحدي يظهر الله على يد مدعي النبوة. المعجزة تصديقا في دعوة، أما الإهانة تكذيبا في دعوة. يعني هو يقول أنا نبي ومعجز كذا، وتحدث هذه المعجزة ليس على وفق ما أراده ولكن تكذيبا له. لكن ماذا؟ تكذيبا له. أظن أبنائي نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات جاءه صحابي جليل يسمى سيدنا قتادة. سيدنا قتادة أصيب بسهم في عينه فسالت عينه على سنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتفل فيها أو جاء وردها إلى مكانها فصارت قوة الإبصار أشد من العين السليمة. يعني صارت أحد، يعني أشد قوة من العين السليمة. مسلما كذاب جاءه رجل يشتكي برمد في عينه، ألم في عينه، احمرار في عينه، ورم في عينه، أي شيء، فنفخ فيها فأعمى العين السليمة. هذا الأمر قد حدث موافق لدعوة أو مخالف لدعوة؟ تصديق أم تكذيب؟ تكذيب. هذا يسمى ماذا؟ الاستدراج أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهر الله على يد مدعي الألوهية. الاستدراج يظهر على يد من؟ مدعي الألوهية. هناك من يدعي أنه إله ويقول أنا إله، والدليل على صدق في دعوة الألوهية كذا، ويحدث هذا الشيء يكون مكذبا له. انظروا فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى إله، ولم يقدر على إنجاء نفسه، على نجاة نفسه، مات غريقا، مات غريقا. من علامات الكبرى للساعة المسيح الدجال أو المسيح الدجال، هذا يأتي برجل ويقوم بشقه نصفين ويقول أرأيتم لو أعدته مرة ثانية أتؤمن به؟ فنطق هذا الرجل وقال إني أنا الآن أشد بصيرة من أنك أنت الكذاب أو أنك أنت الدجال. يبقى نطق هذا موافقا لدعوة أو مخالفا لدعوة؟ ده ليس هذا فقط، ولكنه في صورة بشر، والإله ليس جسما وليس في مكان، بل أكثر من ذلك أنه في صورة بشر غير كامل ممسوخ العينين، ممسوخ إحدى العينين. يبقى هو لم يقدر حتى أن يكون، أو هو ليس بشرا سويا. أكثر من ذلك أنه مكتوب بين عينيه كافرا، ينطقها كل أحد أو يقرأها كل أحد. يبقى هو لم يقدر أن يذل وصمة أو سمة الكفر عنه. يبقى كل هذه الأمور تدل على أنه ماذا؟ كاذب في دعوة أنه الإله. السحر هو في ظاهر أمور خارقة للعادة، ولكن الفرق بين السحر وبين غيرها أن السحر مما يمكن تعلمه، كأنه طريق، من صار في هذا الطريق فإنه يصل إلى الآخرة. ولذلك أبنائي أن سحرة فرعون كانوا أول من آمن بسيدنا موسى عليه السلام، لأنهم عرفوا الفرق بين السحر وبين المعجزة، بين السحر وبين ماذا؟ المعجزة. فالسحر مما يمكن تعلمه، وكما قلنا طيب. وظن الحضور الكريم حضراتكم تعلموا مثلا قصة أصحاب الأخدود، هذا الفتى الذي أريد له أن يتعلم السحر، كان هناك رجل كبير، هذا الرجل يعلم السحر وكبر في السن، فأراد أن يكون هناك من يتعلم منه، فجاء إلى هذا الطفل حتى يعلمه السحر. يبقى السحر ماذا؟ مما يمكن تعلمه. وراء المخترعات، قد يكون هناك مخترع غريب، وهذا المخترع الغريب قد يكون أحد يقول أنا نبي ومعجزتي أن أجعل هذا الحديد يتكلم، أو معجزتي أن أجعل تشاهدون صورة في هذا الذي هو التلفاز، أو معجزتي أن أفعل كذا. شيء مما هو مخترع غريب، هو مخترع غريب عند البعض ولكنه ليس غريبا عند من؟ عند آخرين، أليس كذلك؟ ومن هذه مثلا ما يسمى بخصائص بعض المعاجم، خصائص بعض المعاجم. هناك مثلا من يقول أنا نبي ومعجزتي أن أحرك هذا المعدن، ويأتي بمغناطيس من أسفل ويكون بتحريكه. يبقى لا يعرف، يعني هو يعتمد على من لا يعرف خصائص المعادن. من لا يعرف ماذا؟ خصائص المعادن. هناك من يقول مثلا أنا نبي ومعجزتي أن أجعل هذا المعدن أو هذا الشيء لا يسقط في هذا، فإذا وضع هكذا فإنه ينحرف ناحية اليمين أو ناحية اليسار ولكنه لا يسقط فيه. هناك ما يسمى، هناك نوع من الحجارة باغضة للخل، يعني لو وضع خل فلا يمكن أن يسقط فيها هذا الحجر. وأظن أبنان تعرفوا أن المغناطيس هناك ما يسمى بموجب وسالب، أليس كذلك؟ قد يضع هذا الأمر ولكنه يكون نافرا له ليس جاذبا له، يبقى يعتمد على الشيء الذي يكون غريبا عند البعض. وهناك خصائص النفس البشرية، هناك من يقول مثلا أنه نبي وأنا مثلا معجزي أن أتناول الزجاج هذا أو يتناول النار أو يلقي بنفسه من فوق بناء عال ولا يحدث له شيء. ولعلنا شاهدنا هذا مثلا، هناك من يقوم بسني عملة معدنية من خلال جفونه، يضع العملة المعدنية هكذا بين جفنيه ويقوم بثنيها. هذا الأمر يسمى خصائص. هناك الحق سبحانه وتعالى جعل في بعض الناس هناك خصائص معينة يكون يتميز فيها عن غيره، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون أو يمكن تمييزه. يبقى كل هذه الأمور تسمى ماذا؟ خارق العادة. حتى نفرق بين المعجزة وبين هذه الأمور جبزة من قيد أخرى. المعجزة مقرونة بالتحدي، يعني يقول أنا نبي ومعجز كذا وأتحدى أي أحد أن يأتي بسياه. المقرون بالتحدي يتفق مع هذا، مع ماذا في هذا؟ هل الإرهاب مقرون بالتحدي؟ ليس مقرون. تبي الكرامة؟ تبي المعونة؟ تبي الإهانة؟ نعم. لما يقول أنا نبي ومعجز كذا يكون هذا الاستدراج؟ نعم. السحر؟ ولكن كما قلنا أن السحر مما يمكن تعلمه. مقرون بالتحدي يظهر الله على جماد أبو الجبال. لماذا قلنا على يد مدعي النبوة ولم نقل على يد نبي؟ لابد من الدعوة. لابد من الدعوة. هو آخر عادي يظهر الله، ما قلنا على يد مدعي النبوة هو الدعس، ولكن لماذا لم نقل هنا على يد نبي؟ لأنه حتى هذه اللحظة لا يعرف النبي الصادق من مدعيه. طب كيف يعرف؟ بالقلب الذي يليه تصديق أنه في دعوة. يبقى إذا قال أن نبي معجز كذا وقد جاء هذا شيء تصديق أنه في دعوة، يقول هذا ماذا؟ نبي. واضح هذا؟ مع عدم المعارضة، يقول أنا نبي ومعجزة كذا وأتحدى أي أحد أن يأتي بمثله، ولا يقدر أي أحد على أن يأتي بمثل. وانظروا في تحدي الحق سبحانه وتعالى للعرب وغيرهم أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، وهذا التحدي كما نعلم باق إلى قيام الساعة. تحدوا بأن يأتوا بمثل فعجلوا بعشر سور، فعجلوا بسورة المثلية فعجلوا، وتحدي للإنس والجن، وهذا باق إلى قيام الساعة. يبقى إذن عندنا هنا في الدليل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولا أنه ادعى الرسالة وهذا ثابت من خلال التواتر. الأمر الثاني أيده الله تعالى بالمعجزات، والمعجزات هذه كما نعلم منها معجزة باقية إلى قيام الساعة القرآن الكريم، معجزة معنوية وحسية أيضا باعتبار أنها تقع، ومعجزات حسية وهي كثيرة جدا كما نعلم وقد حدث في الأمور. طب إذا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا رسالة ويضع باب المعجزات وسلمنا بهذا، لابد أن نسلم بالمقدمة الكبرى التي ماذا؟ وكل من ادعى رسالة ويد الله بالمعجزات يكون صلى الله، لأن هذا لا يحتاج إلى دليل. وإذا قلنا للمقدمتين لابد بالضرورة أن نسلم بالنتيجة ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام واضح؟ وإنه خاتم الأنبياء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإمام الأتقياء. خاتم الأنبياء. الأنبياء. انظروا جيدا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. وأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت بالقرآن والسنة. وإجماع الأمة بأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين. في الحديث ماذا؟ وختم بي النبيون. وهذا كما عرفنا محل إجماع لدى الجميع. ولا عبرة لأي أحد يقول بعدم ختم باب النبوة. مثلا كما نعرف غلام أحمد القدياني. والباب والبهاء وحركات المتنبئين كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الحركات. ونحن نعلم بيقين أن أي أحد يدعي هذا أو يدعم هذا بعد النبي فهي دعوة كاذبة، دعوة فاسدة ولا يسمع له. وهذا لذلك غلام أحمد القدياني هذا عندما قال أنه رسول الله ووجه بهذا، ماذا تقول في قول الحق سبحانه وتعالى خاتم النبي؟ قال بأن الخاتم بمعنى الطابع. الخاتم بمعنى ماذا؟ مثلا إذا أردنا أن نستخرج وثيقة فإنه يختم عليها بأن هذه مستخرجة من كذا. فقال بأن الخاتم بمعنى الطابع، فبالتالي ختم بي النبيون أو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، قال بأنه طبع بطابع النبي. كما أن الأنبياء مرسلون من عند الله فهو أيضا مرسل من عند الله. لكن طبعا هذا الكلام كاذب تماما، والأدلة على كذبه واضحة. ويكفي في الأدلة على كذبه أن ما جاء به براء، وأنه لم يأتي بأي شيء يكون كما زعم بأنه صاحب دين جديد له تشريعات وله معتقدات جديدة، ولكن كلها أشياء لا يقبلها عقل الطفل الصغير. واضح هذا؟ واضح. نعم مولانا. وعدم جواز إرسال الرسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام من المستحيلات الشرعية أم العقلية أم هما معا؟ لا هما معا. تمام. مستحيل شرعي لأن الشرع أكبر بهذا. تمام. واضح هذا؟ واضح. ومستحيل عقلي لأن الحق سبحانه وتعالى أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ويستحيل أن يكذب الحق سبحانه وتعالى في إخباره. وإلا لكان هذا وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى، يكون أخبر بشيء وكذب فيه، والكذب على الله سبحانه وتعالى محال. فبالتالي هنا الاستحالة عقلية وشرعية. تمام. جزاكم الله خيرا. وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. طبعا هناك نصوص كثيرة تدل على هذه الأمور. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. أي أحد يدعي النبوة بعده فهذا غي وهوى. وانظروا جيدا. مثلا هناك من ادعى النبوة في وقت وجود النبي مثل ماذا؟ مسلمة الكذاب. نعم. وشجاع. أليس كذلك؟ بلى. وهناك في عهد الصحابة من ادعوا النبوة أو من ادعيت لهم النبوة، يعني قالوا أننا نبي أو قال أنا نبي، أو هناك من قال بأن هذا نبي. ومن ضمن هؤلاء الذين ادعي لهم مثلا وادعي لهم المهدية كان محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخي سيدنا الحسن سيدنا الحسين. ادعي في مراحل متعددة. وكان هناك مثلا فرقة ظهر في منتصف القرن الرابع الهجري تسمى القرامطة. هذه الفرقة أكثر دعاتها ادعوا النبوة، بل ادعوا الألوهية، غلام أحمد القدياني ادعاها، الباب ادعاها، المهدي ادعاها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون 30 دجالون. والعدد هنا كما عرفنا لا مفهوم له، المراد بالعدد هنا الكثرة، يبقى هناك من يكثر في ادعاء النبوة. لكن المحقق لدينا جميعا بأنه الحق سبحانه وتعالى أخبر بأنه يستحيل أن يوجد نبي بعد نبي صلى الله عليه وسلم. لكن أرجو الانتباه، هل نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان هل معنى ذلك أنه لا يكون خاتما لبابل هو؟ سيدنا عيسى سنجد في آخر الزمان، هل معنى ذلك أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم نبيين؟ سيدنا عيسى عليه السلام عندما يجلس في آخر الزمان سيكون كأحد أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام المسلمين في هذا الوقت، وعندما يموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كأحد أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى سيدنا عيسى عليه السلام أنه سيظهر في آخر الزمان أن هذا يدل على أن هناك تشريعا جديدا بعد النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه من العلامات أنه سينزل سيدنا عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فهل معنى وضع الجزية أن هذا تشريعا لسيدنا عيسى؟ التشريع عندنا في الإسلام أنه سيؤخذ الجزية حتى نزول سيدنا عيسى عليه السلام. واضح هذا؟ خذ الخطوة. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجنس وإلى الإنس وإلى الجن. وهنا قيل هل للجن أنبياء كما للإنس أنبياء، أم أن أنبياء الإنس هم أنبياء للجن؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، ولكن الأصح أن رسل الإنس هي رسل الجن. قل إني أوحي إلي أنهم سمعوا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وأظن أنتم تعلمون بأن يعني الأنبياء استمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم وبالطعام الذي يأكلونه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجن. نعم. وإن القرآن كلام الله. القرآن ماذا؟ كلام الله. علينا نلاحظ الآن أنه ينتقل من إلهيات إلى نبوات إلى سمعية. نعم. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. من كلام الله. اللفظ المنزل المنقول إلينا تواترا. المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، وأنه الحق سبحانه وتعالى حفظه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا بخلفه، وأن أي دعوة أو أي ادعاء بتحريف القرآن الكريم فإن هذه دعوة باطلة. الحق سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولعل في هذا السياق أبنائي الأعزاء ولعلكم تعرفون هذا الكلام، هناك رجل ممن يقوم بنسخ الكتب كان في أوروبا، دخل في الإسلام لأنه علم بأن هذا الدين حق وأن القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى، فقام بنسخ عدد من الكتب في التوراة وقام ببيعها إلى الناس حتى المتخصصين منهم فلم يجد أي فرق، هو قام بالتقديم والتأخير والتبديل والزيادة والحذف وكذا، وقام ببيع هذه النسخ، ثم قام بأيضا 10 نسخ من الإنجيل بالزيادة والنقص والحذف والتبديل والتأخير وهكذا، ولم يلاحظ أي شيء، وكتب مجموعة من النسخ في القرآن الكريم، ومجرد أن عرضها على الناس إلا وتركوه وعلموا بأن هذا فيه تحريف، لأن القرآن الكريم محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، فبالتالي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا عندما أنزل الحق سبحانه وتعالى من بيت العزة اللوح المحفوظ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى الناس جميعا. نعم. وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. كما تعلم عندما قلنا بأن أسماء هذا العلم المبارك أنه يسمى بعلم الكلام لأن من صفاته سبحانه وتعالى صفة الكلام وذو صفة أخذ الجدال كبير وأخذ ورد بين العلماء. هل الحق سبحانه وتعالى متكلم بمعنى أنه متكلم بذاته أم أن الله سبحانه وتعالى متكلم بمعنى أنه خلق الكلام في غيره؟ طب هل الكلام بصوت وحرف كما ادعى البعض أم الكلام النفسي كما قال سيدنا الأشاعرة؟ خلاف كبير كما تعلمون حضراتكم، ولكن الذي يجب نعلمه أن الله سبحانه وتعالى متكلم وأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة أزلية، والله سبحانه وتعالى متكلم قبل أن يخلق الخلق. نعم. ليس بمخلوق ككلام البرية. طبعا نحن نعلم بأن المعتزلة قالوا بخلق القرآن المخلوق، ونعلم أيضا محنة الإمام أحمد بن حنبل في القول بخلق القرآن. المعتزلة هؤلاء الذين كانوا حائط الدفاع الأول ضد الأعداء كيف قالوا؟ في الحقيقة هم كثير من القضايا أرادوا أن ينزلوا الحق سبحانه وتعالى عن كثير من الأمور فوقعوا في المشكلات. ما الذي أدى بالمعتزلة إلى القول بأن القرآن الكريم كلام الله وهو مخلوق؟ هذا حتى يخرجوا من مشكلة في أذانهم هم، لكنها ليست مشكلة حقيقية. يقولون بأن سيدنا عيسى عليه السلام كلمة الله، والقرآن ماذا؟ كلام الله. فلو قلنا بأن القرآن قديم لترتب عليه أن يكون سيدنا عيسى عليه السلام ماذا؟ قديم، فبالتالي قالوا بخلق القرآن. لكن طبعا هذا الكلام فاشل تماما، لأن كل شيء في هذا الكون وجد بقوله سبحانه وتعالى كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى هم أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق فقالوا بهذا الكلام، وهو كما نرى أنه ضعيف ولا وجه له. كما أنهم أيضا في بعض المسائل أرادوا أن يخرجوا من بعض المشكلات الموجودة في أذهانهم فوقع في مآلف أخرى كما سأتي بعد ذلك. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. ولا يجب له، من يقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام البشر فقد كفر. لماذا؟ لأنه خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما هو مذكور في القرآن الكريم ومعلوم حقيقته ومعلوم صدقه. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إلى قول البشر سأصليه سقر، يعني من قال بأن القرآن الكريم كلام البشر أو ككلام البشر جزاؤه ماذا؟ أنه العجب لا سيصل أو سيقل سقر والعجب لا. لمن قال إن هذا إلا قول البشر. نعم. علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. طبعا يعني أبنائي الأعزاء وإخواني الأفاضل، لا يمكن لأي أحد عنده أدنى أن يقول بأن هناك مشابهة بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين كلام البشر. والمشركون هم أهل فصاحة وبلاغة وبيان، عندما نظروا إلى القرآن الكريم ماذا قالوا؟ قالوا إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه المسرف، وإن أسفل المغضب، وأنه لا يعلو ولا يعلى عليه. عندما عجزوا عن هذا فقالوا إن هذا إلا قول البشر كما رأيت. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لذلك ان صفات الوجود في حق الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل ذلك ماذا؟ صفة المخالفة للحوادث. واذا كانت الحوادث او اذا كان البشر متكلمون وكلامهم عبارة عن اصوات واحراف وحروف وهذا حادث فالحق سبحانه وتعالى كلامه مخالف لهذا تماما. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. سبحانه وتعالى رب العالمين. والرؤية حق لأهل الجنة. بغير انظروا في الكتاب. الرؤية هل هي من مسائل الإلهيات أم من نبوات أم السمعيات؟ سمعيات. الرؤية ورؤية الله سبحانه وتعالى سمعيات. سمعيات أم إلهيات؟ سمعيات. كيف تكون سمعيات؟ أتت إلينا أدلة بأننا سنرى الله. طب هذه المسألة متعلقة بمن؟ برؤية الله. متعلقة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إلهيات موجودة في علم العقيدة تحت أي مبحث؟ سمعيات. الإلهيات. نرجع إلى أي كتاب من كتب العقيدة نجد أنها في الإلهيات. ولكن هل هي من مسألة الواجبة أم الممكنة أم المستحيلة؟ واجب الشرع ممكن. الحق سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الحق سبحانه وتعالى يرى. واضح هذا؟ واضح. آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. مسألة الرؤية عندنا نحن في أهل السنة ماذا؟ أنه رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة عقلا في الدنيا، يعني العقل يقول بإمكانها لا يوجد حالة. وهناك فرق بين الإمكان وبين الوقوع، هي ممكنة. طب هل هي وقعت؟ هناك قال أنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. وهناك من نفى هذا، وبالتالي لا يترتب على هذه المسألة الرؤية في الدنيا حكم بإيمان أو كفر، لأنه حتى خلاف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد افترى على الله. واضح هذا؟ يبقى مسألة الرؤية جائزة عقلا في الدنيا، يعني العقل يطول بجوازها. طب في الآخرة واجب سمعا، بمعنى أن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي النصوص أخبرت بأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة. والحق سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة، هي الجنة، والزيادة ماذا؟ رؤية الله. ولذلك يقول: أكبر عقوبة للكافرين في الآخرة ليس في دخولهم النار، ولكن في ماذا؟ في حجبهم عن رؤية الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك الحضور الكريم أكبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده يوم القيامة ليس في دخولهم الجنة، ولكن في تمتعهم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. لذلك من الأدعية التي يجب أن ندعو بها دائما: اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. لأنه إذا حدث النظر فما دون ذلك هو الجنة تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى من باب فضله. واضح هذا؟ واضح. طيب يا بني امسح هذا. تمام يا سمعي. نحن نعلم بأن مسألة الرؤية هناك القائلون بالجواز، ومن أشهرهم سادتنا أهل السنة، وهناك من قال بالمنع، ومن أشهرهم المعتزلة، ومن صار على دربهم أو على فلكهم بعض طوائف الشيعة أو أكثر طوائف الشيعة ومن الخوارج الباطلة. والمعتزلة عندما نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى أرادوا من هذا التنزيه. أرادوا من هذا ماذا؟ تنزيه. يعني كأنهم زيادة في التنزيه، في التنزيه فوقع في محظور. وهم استدلوا بأدلة، وأهل السنة استدلوا بأدلة. وهناك أدلة واحدة استدل بها القائلون بالجواز، ونفس الدليل استدل به القائلون بالمنع. وهذا من عظمة القرآن الكريم بأنه يحتمل وجهات نظر متعددة. ومن يتبنى هذه الوجهة بفضل الله سبحانه وتعالى، ما دام هناك وجه لهذا فإنه لا يحكم عليه بأي حكم غير صحيح. أهل السنة قالوا بجواز رؤية الله سبحانه وتعالى، بجواز رؤية الله، كما قلنا أن رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلا في الدنيا، واجبة سمعا في الآخرة. واجبة سمعا بمعنى من آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الذين أحسنوا الحسنى، وكما قلنا أن المشركين أكبر عقوبة لهم أنهم ماذا؟ محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. المانعون وعلى رأسهم المعتزلة استدلوا ببعض آيات القرآن الكريم بفهمهم هم، ومن وجه نظرهم قالوا ما تدل على المنع. مثلا سيدنا موسى عليه السلام سأل الرؤيا، سأل الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال ماذا؟ لن تراني. فإذا كان سيدنا موسى عليه السلام سأل الرؤيا ومنع منه وكريم الله ومن كل العزم من الرسل، فغيره بالمنع من باب أولى. واضح هذا الكلام؟ هذه الآية استدل بها أهل السنة على جواز الرؤيا. قال رب أرني أنظر إليك، قال ماذا؟ أرني، قال لم تراني، ولكن انظر للجبل، قال ماذا؟ لم تراني. هناك فرق بين لن تراني ولن أرى. الحق سبحانه وتعالى قال ماذا؟ لم تراني ولم يقل لن أرى. لن تراني يعني أنت لن تراني يا موسى بهيئتك هذه وفي وضعك في الدنيا، لأنه لو قال لن أرى فلن يره سيدنا موسى ولا غيره. يبقى الفرق، هناك فرق بين ماذا؟ لن تراني وبين لن أرى. الذي منع لن تراني أم لن أرى؟ لم تراني. واضح هذا؟ طيب، ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سيدنا موسى عليه السلام عندما سأل الرؤية الله سبحانه وتعالى قال انظر إلى الجبل. الجبل هذا أكبر وأعظم في الخلق وفي الحجم من سيدنا موسى عليه السلام، أليس كذلك؟ الجبل لم يقفر على تجلي الحق سبحانه وتعالى، اهتز الجبل. اهتز ماذا؟ الجبل. وخر سيدنا موسى عليه السلام صاعقا. إذا لم يقف الجبل على رؤية الله سبحانه وتعالى فكيف يقف سيدنا موسى عليه السلام؟ واضح هذا؟ وأن رؤية سيدنا موسى أو رؤية الله سبحانه وتعالى معلقة على استقرار الجبل. هذا الاستقرار ممكن أم ليس ممكنا؟ انظر أبنائي، يدي الآن ثابتة ثم قمت بحركتها، هل إمكان ثباتها بعد الحركة أمر ممكن أم ليس ممكنا؟ ممكن. يبقى استقرار الجبل بعد حركته أمر ممكن، والله علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن، فتكون الرؤية ماذا؟ ممكن. أي من أخرى استدلوا بها ورد بها أهل السنة واستدلوا على جوازها، هي ماذا؟ الله يبارك فيك يا وليد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما معنى الإدراك هنا؟ الإحاطة الشاملة بالشيء، وهذا محال حق الله سبحانه وتعالى. يبقى هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية. لذلك أصحاب سيدنا موسى عليه السلام عندما أرادوا أن يعبروا البحر قالوا ماذا؟ لسيدنا موسى قالوا إنا لمدركون، يعني هم يلحقوا بنا ويحوطوا بنا، هم يرونهم أمامهم، أليس كذلك؟ ولكن الذي خاف أنهم يدركونهم وأنهم يلحقوا بنا. يبقى هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية. الممتنع هنا ماذا؟ الإدراك بمعنى الإحاطة الشامل بكل شيء، وهذا محل حق الله سبحانه وتعالى. أما الرؤية فإنها ممكنة. طب ما الذي أدى بالمعتزلة أو بالمانعين لهذا الأمر؟ لأنهم قاسوا هذا على رؤيتنا نحن، قالوا أن الرؤية عندما أراكم فإن هذا يقتضي أن يكون الجسم المرئي في مقابلة الرأي، وأن هناك شعاعا من الجسم المرئي يخرج إلى عين الرأي فيرى هذا الشيء، فهذا يقتضي المقابلة، وما يرى يكون جسما وفي جهة وفي مكان. فبما أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة وليس جسما وليس في مكان، ويستحيل أن تكون هناك شبهة المقابلة، فلن يرى الحق سبحانه وتعالى. هم قاسوا هذا الكلام على ماذا؟ على البشر. وهناك فرق بين الأحكام التي تكون في الدنيا والأحكام التي تكون في الآخرة. يبقى هنا هذه الرؤية تكون في ماذا؟ نحن قلنا أنها في الدنيا ممكنة. ممكنة سمعا في الدنيا، واجب عقلا ماذا؟ في الآخرة. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو انتباه لهذا الحديث أبناء العزيز. المسلمون أخذوا يتحدثون في مسألة الرؤية، وهل هم سيرون الحق سبحانه وتعالى في الآخرة أم لا؟ هذه الأمور. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تضارون في رؤية الشمس ضحى ليس بينها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلا ليس دونها سحاب؟ فقال لا. أرجو انتباه، هل تضرون في رؤية الشمس أو في رؤية القمر؟ التشبيه هنا بماذا أبنائي؟ برؤية ماذا؟ الشمس والقمر. برؤية الشمس والقمر، أليس كذلك؟ لا. ده التشبيه هنا بوضوح الرؤية، وليس الحق سبحانه وتعالى كالشمس ولا كالقمر. يعني مثلا حضركم نجلس جميعا هكذا، عندما ننظر إلى هذه اللمبة، هل يمكن أن أحدنا أن يقول مثلا تأخر كذا أو تعالى كذا حتى أنظر إلى هذا؟ أم جميعا ننظر إليه رؤية واضحة؟ أليس كذلك؟ يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، وهذا الأمر قد يأتي بعد ذلك أيضا. وتظل أبصارهم شاخصة إلى السماء مدة 40 يوما، ويقولون: يا رب اصرف وجهنا ولو إلى النار. هذا سيأتي في موضوع الشفاعة. في موضوع ماذا؟ الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنهم لن يضر أحدهم أحدا أو أحد أحدا آخر في رؤية الشمس أو رؤية القمر. موضوع الشفاعة كما يأتي تكون هناك مزيد من التفصيل. واضح هذا؟ تفضل. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بغير ماذا؟ إحاطة. لو ماذا؟ إن لمدركون. يبقى هنا المنفي هنا الإحاطة الشاملة بالشيء. نعم. ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب انظروا الحضور الكريم، هذه الآية واضحة في الدلالة على جواز الرؤية وعلى وجوبها في الآخرة. طب كيف فعل المعتزلة في هذا؟ ماذا قالوا في هذه الآية؟ هل أحد يعرف؟ نعم. لو المعنى وقالوا وجوه يومئذ ناظرة، النظر هنا من الانتظار، يعني منتظرة ثواب ربها وليس ناظرة، الذي تكون الرؤية. وهذا لين للمعنى، واضح؟ لأنه إذا كان المراد بالوجوه فالمراد هنا الرؤية، تكون الرؤية ماذا؟ ليست الانتظار. واضح هذا؟ واضح. نعم. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذه الفقرة بصفة خاصة اعتمد عليها هؤلاء الذين يسمون أدعياء السلفية وفسروها تفسيرا فاضلا. لو نظرنا إلى هذا النص نقول بأن فهم هذا الأمر لا يكون بالهوى ولا يكون بالرأي، ولكن يكون بالمعنى الصحيح الذي ذكره الحق سبحانه وتعالى في آياته، والمعنى الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ولا يمكن أن يكون بالهوى. وليس معنى هنا التأويل منع للتأويل، لأنه الشيخ هنا في كثير من المواضع يعود، ولكن المراد بمنع التأويل هنا ماذا؟ التأويل الفاسد. وأظن نحن قلنا أنتم الكريم بأن التأويل في حد ذاته ليس مذموما ولكنه مطلوب. طب متى يكون التأويل مذموم؟ في ثلاث حالات: إذا كان لا يعتمد على شرع، ولا يعتمد على لغة، ولا يعتمد على عقل. لا يعتمد على شرع، يأباه الشرع، يتعارض مع الشرع، ولا يوجد له مستند من أي معنى من معاني اللغة، والعقل يرفض ويأبى هذا التأويل. بغير هذه الأمور يكون التأويل محمول مع عدم التوسع في التأويل. وأتي مثال لحضراتكم يدل على فساد التأويل. إذا قلنا مثلا كلنا نعرف قصة مسجد الدرار، من يقول قصة مسجد الدرار؟ مسجد بناه مجموعة من المنافقين وطلبوا النبي أن يأتي إليهم ليصلي فيه، ويصعد أحدهم أعلى حائط المسجد ويلقي حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتله. طبعا نحن نعرف هذه القصة. طب عندما قالوا أن المراد بمسجد الدرار، هذا تأويل الفاسد غير مقبول، عندما قالوا بأن المراد بمسجد الدرار سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان، هل يمكن أن يكون هذا التأويل مقبول؟ هو تأويل فاسد، يأباه اللغة ويأباه الشرع ويأباه العقل، بل وتأباه أحداث التاريخ. كما نعلم بأن هؤلاء المنافقين بنوا هذا وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم يصلي فيه ويصعد حتى يقتله. يبقى هذا يسمى التأويلات الفاسدة، وهذا يسمى التأويل الباطني، تأويلات باطنية فاسدة عند الشيعة وبخاصة عند الشيعة الغالية. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يبقى نحن نسلم لله ونسلم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء، وإذا كان هناك شيء يشتبه علينا فنحن نرد هذا الشيء إلى علم الله أو إلى من يعلم، إلى من لديه علم في هذا. واضح هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطبعا ليس معنى ذلك أن هذا نفي للتأويل أو ما يدعم أدعياء المدرسة السلفية، كما قلنا في بداية محاضرة وأكرر دائما أن هذا الكتاب العظيم اختطف واختطفته هذه الجماعة التي تدعي أنها سلفية، وقاموا بكثير من الشروح على هذا الكتاب، يقوم بليل النصوص ويقوم بصبغة الكتاب بما يسمى بالاتجاه السلفي. وأظن نحن في المحاضرة كنا تحدثنا في هذا الأمر كثيرا. نعم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يمكن لإنسان أن يؤمن حقا إلا إذا سلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام معناه ماذا؟ الاستسلام والانقياد والإذعان والخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. من رام يعني من أراد أن يعلم علما ليس مأذون له أن يعرفه محظور منه. يعني مثلا في الروح الحق سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ عن الروح. قل الروح من عنده. السؤال يقول ماذا؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هناك بعض أمور عقل الإنسان قاصر تماما عن معرفتها، فبالتالي يلجم ويبعد عن هذا، يلجم ويبعد عن هذا، لأنه عقله المحدود لا يقدر على معرفة هذا الأمر. وآتي لكم بعبارة رائعة جدا من كلام إمام عظيم من علماء المسلمين، ابن خلدون، وهذا رائد علم الاجتماع في العالم أجمع، وكتابه المشهور المقدمة، وأظن أبناءنا نعرف أن هذه المقدمة هو مقدمة لكتاب التاريخ، يعني له كتاب في التاريخ ديوان العبر ديوان العبر، يعني هو كتاب يتحدث عن التاريخ، ووضع مقدمة لهذا الكتاب، المقدمة صارت أكثر شهرة من كتاب التاريخ. يقول ماذا في هذا الأمر؟ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أحوال العجم والعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، هذا اسم الكتاب. يقول أن العقل في ذاته ميزان صحيح. العقل ماذا؟ في ذاته ميزان صحيح. نحن نعلم ميزان الذهب. ميزان الذهب يزن الواحد على الألف من الجرام. الجرام هذا يزن واحد على الألف من الجرام. ولكن هل يمكن أن أزن بميزان الذهب الجبال الراسية الجبال الكبيرة؟ لا. يقول فإن هذا طمع في محال، أن أزن الجبال الراسية الجبال الكبيرة بميزان الذهب. هل هذا طعن في الميزان أو معرفة بقدر الموزون؟ فكذلك أنا لا أطمع أن أزن المسائل الغيبية المسائل التي ليست يمكن إدراكها بالعقل بميزان العقل، فإن هذا طمع في محال. يبقى بالتالي نحن نسلم كل شيء لله سبحانه وتعالى، وهناك أمور إذا قمت بإدخال عقلي فيها فإنني لا أصل فيها إلى شيء، لأن العقل محدود. بزرق الحضور الكريم، العقل آلة محدودة في جسم محدود، وكيف يصل المحدود إلى معرفة اللامحدود؟ هذا بالضبط مثل النظر، مثل العين. هل يمكن أن أطمع أن أظهر أن أنظر بعيني ما خلف هذا الجدار؟ هل يمكن أن أطمع أن أسمع بأذني الأصوات البعيدة جدا عنا؟ فكذلك العقل له حد وله ميزان الذي يقف عنده، ومن تعدى هذا الطرف إن هذا طمع في محال. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. لا يمكن، هو يريد كذا، لا يمكن أن يعرف التوحيد الخاص. يعني هو إذا أراد أن يدخل في العلم المحظور عليه لا يمكن أن نصل إلى التوحيد، لا يمكن أن نصل إلى التسليم، لا يمكن أن نصل إلى معرفة كاملة بالله سبحانه وتعالى. وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان. والعياذ بالله، يبقى هو وضع نفسه في مأزق أو في شيء قد يؤدي به والعياذ بالله بالكفر. والتصديق يتذبذب مع أنه يكون بين هذا وذاك. والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ولا يصح الإيمان بالرؤية. مرة ثانية. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن لمن اعتبرها منهم بوهم. يعني من يقول بأن الرؤية هنا يتوهم بها كذا، أو أن الرؤية هنا دليل على رؤية كذا، ليس رؤية الله سبحانه وتعالى، ولكن رؤية مثلا إنعام وإفضال وإنعام وإكرام الله سبحانه وتعالى. أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. يبقى لابد أن يسلم ولابد أن يؤمن بهذه المعاني على ما أرضاه الله وعلى ما أرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح، وبعيدا تماما عن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالسلفية الذين لووا النصوص عن حقيقته وعن معناه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، من لم يبتعد عن تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، ومن نفى عن الله سبحانه وتعالى ما هو واجب في حقه زل ولم يصب التنزيه، زل في أقواله وأفعاله ولم يصل إلى مرحلة التنزيه التي يجب عليه أن يسلم بها أو يقول بها. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وموضوع الوحدانية وتعريف الوحدانية ونفي ما يسمى بالكموم الثلاثة، إن شاء الله سيكون هذا موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كان في العمر البقية وأراد الله سبحانه وتعالى أن نفي هذا في المحاضرات القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. آمين. شكرا لكم جميعا أبناء الأجواء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.